بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من تبرك أي طلب البركة، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، والبركة إنما تكون من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك في الأشياء ويجعل فيها بركة. ومن أفعاله سبحانه ومن مدحه: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. البركة منه سبحانه وتعالى، يجعلها في بعض الأشياء، فلا يجوز طلبها من غير الله عز وجل، فتقول: اللهم بارك فيه، اللهم اجعله مباركا. فهي تطلب من الله عز وجل. فمن تبرك بغيره، طلب البركة من غيره من الأشجار والقبور والأضرحة وغير ذلك، أو من الأحياء، فإن له نصيبا من عبادة غير الله، لأن طلب البركة عبادة، وهي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدعى بمنح البركة وإحلالها في الأشياء. فهذا وجه كون الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب، وأورد فيه ما جاء من الأدلة في هذا الموضوع، يبين أن التبرك بالبقاع، بالأشجار، بالأحجار، بالقبور، أنه عبادة لغير الله عز وجل، لأنه يطلب منها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. سيأتي في هذا الباب ما يبين ذلك. على هذا، فالذين يتبركون بالأحجار والأشجار والقبور الآن، هؤلاء يطلبون البركة من غير مصدرها ومن غير مالكها، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يقول الله سبحانه وتعالى خاطبا للمشركين الذين يتبركون بالأصنام، وأكبرها عندهم اللات والعزى ومناة. هذه أصنام ثلاثة في جزيرة العرب: اللات في الطائف، العزى في وادي نخلة بين مكة والطائف، ومنات على طريق المدينة، قريب من المدينة بالمشلل عند قديد، عند جبل قديد، تبركون بهذه الأصنام الثلاثة الكبيرة، واللات بالتخفيف اسم صخرة في الطائف، كانوا يتبركون بها. وقرئ اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت، هو عبارة عن رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به ويتناوبون عنده، وله سدنة. وأما العزة فهي شجرة أو شجرات في وادي نخلة، عليها بناء، وحولها حراس وسدنة، أيضا يتبرك بها أهل مكة ومن حولهم. ومنات هذه لأهل المدينة ومن حولهم، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأصنام وغيرها، وأمر بعبادة الله وحده، دعا الناس إلى التوحيد. ثم لما هاجر إلى المدينة واجتمع حوله المسلمون من المهاجرين والأنصار، وصارت له قوة وجيش، بدأ بالغزوات، يغزو المشركين ويقاتلهم على الشرك بالله عز وجل. فلما كان في السنة التاسعة من الهجرة غزا أهل مكة وفيها المشركون وأكابر المشركين كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم. غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر مكة من رجسهم ومن وثنيتهم، ففتح الله مكة له واستولى على مكة عليه الصلاة والسلام، ودخل المسجد الحرام، وكان على الكعبة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة صنمان كبيران، إساف على الصفا ونائلة على المروة. فجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الأصنام التي فوق الكعبة وتتساقط، وثم يكسرها ويحرقها. طهر الكعبة منها، ودخل الكعبة المشرفة وصلى فيها ركعتين، ثم نظف داخلها من الصور التي كانوا يصورونها للمعظمين وطهرها من ذلك. ثم إنه أرسل إلى هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزة ومنات التي هي أكبر أصنام العرب، أرسل إليها من هدمها من الصحابة، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة فقطعها وقتل الشيطانة التي كانت عندها، وأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدمها، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العزة فهدمها. فالله جل وعلا قال للمشركين: أفرأيتم اللات والعزة، هل نصرت نفسها؟ هل منعت نفسها؟ هل نفعتكم؟ هل منعتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين حينما غزوكم؟ هل حمتكم؟ هل حمت نفسها لما جاءها الصحابة وهدموها؟ كيف تعبد من دون الله؟ وكانوا يتبركون بها، يطلبون منها البركة. فهذا هو يعني معنى الترجمة، أن هذه الآية بيّنت أن هذه الأصنام التي يعظمها المشركون وهي أكبر أصنامهم لم تنفع نفسها ولم تنفعهم، ولم تدفع عن نفسها ولم تدفع عنهم، فكيف يتبرك بها؟ وهكذا سائر المعبودات من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذه الأصنام وهذه الأمور التي يتخذونها من دون الله عز وجل، هذا مآلها ومآل أصحابها. لكن أين العقول النيرة؟ إنما هو التعصب الأعمى وتقليد الفاسد، وإلا فقد اتضح الحق واستبان. فإذا كانت هذه الأصنام على كثرتها في مكة وخارج مكة لم تمنع نفسها ولم تمنع أصحابها من المسلمين، فكيف تعبد من دون الله؟ وكذلك القبور والأضرحة التي تعبد، هل الأموات يمنعون؟ هل الأموات ينفعون أو يضرون وهم هامدون في قبورهم؟ لكن ما في عقول، ما في عقول نيرة وسليمة وبصائر، نسأل الله العافية. فهذا من باب التحدي لهم، لكانت هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزة ومنات لم تمنع نفسها ولم تمنع من لاذ بها من جند الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرها من ما هو دونها من الأصنام والقبور والمغارات والأشجار وغير ذلك من الخزعبلات والمواريث الجاهلية؟ نعم. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم. أبي واقد الليثي رضي الله عنه من أهل مكة، وكان مشركا من جملة المشركين الذين في مكة، فلما فتح الله مكة في السنة التاسعة من الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت تحت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفذ فيها شرع الله، طهرها من عبادة الأصنام، سمعت هوازن القبيلة التي حول مكة، وهي قبيلة كبيرة، سمعت بهذا فخافت على نفسها أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وجمعوا جيشا عظيما واستعدوا للقتال. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان فتح مكة في رمضان المعظم، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استعد وجمع جيشه وخرج غازيا هوازن، خرج غازيا هوازن في شوال، فالتقى الفريقان أو الجيشان في وادي حنين، وهو وادي يقع شرقي مكة قريبا منها، التقوا في حنين، وكان المسلمون يزيدون على 10,000. فبعض المسلمين أعجبه هذه القوة وهذا الجيش، وقال: لن نغلب اليوم من قلة. الله جل وعلا أراد أن يؤدب هذا القائل الذي أعجب بهذه القوة ومن اغتر به أيضا. فلما التقى الجمعان تألب المشركون من الجبال والأودية على المسلمين، فوقع المسلمون بينهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وفر بعضهم من شدة البأس وحمل الوطيس، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت إلا الرسول ومعه من جماعة أهل العزم والإيمان والقوة الذين يحمونه صلى الله عليه وسلم. فنادى أو أمر مناديا ينادي المسلمين أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا النداء أقبلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله، وعادت الكرة مرة ثانية فنصر الله المسلمين، ونزلت الملائكة تؤيد المسلمين وتساعدهم على قتال الكفار، فانهزم الكفار وتغلب المسلمون عليهم وغنموا منهم أموالا عظيمة، لأنهم جاءوا بأموالهم وبأهليهم وبجميع عتادهم، جاءوا به يستقون به على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار غنيمة للمسلمين. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا، الله عزيز حكيم. وبذلك انتصر المسلمون في غزوة حنين بعد الابتلاء والامتحان، وغنموا أموالا عظيمة جاء بها المشركون. وكان مع الغزو هذا الرجل أبو واقد الليثي، قال: خرجنا، يعني من مكة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، لأنه من مسلمة الفتح، لأن بعضهم أو كثير من أهل مكة إنما أسلموا في عام الفتح، كانوا على جاهلية حديث عهد بالإسلام ولم يتعلموا. فمر الجيش بقوم من المشركين يعكفون عند شجرة، للمشركين شجرة يقال لها ذات أنواط، لأنهم يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. فقالوا: يا رسول الله، قال: هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام ولم يتعلموا، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا فيه أن الرجوع إلى أهل العلم في مسائل الدين، فهم ما جعلوا لأنفسهم شجرة حتى راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الخير لهم والنجاة من الشرك. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي للمشركين ذات أنواط، من باب التشبه والتقليد. ظنوا أن هذا عمل طيب وعمل جيد. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من ذلك واستنكر، قال: الله أكبر، تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعجبا من مقولة هؤلاء. قلتم والذي نفسي، قال: الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا يكبر أو يسبح الله عز وجل، الله أكبر، إنها السنن أو السنن. السنن جمع سنة وهي الطريق، والسنن هو الطريق. السنن جمع والسنن مفرد، أي أنتم على طريق هؤلاء السابقين. إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام موسى بن عمران اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا للتبرك بها كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يقيمون عندها يعظمونها ويتبركون بها، يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها. هذا دليل على أن التبرك بالشيء أنه يجعله إلها، من تبرك بشيء فقد جعله إلها، لأن هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، باب التقليد. فموسى عليه السلام أنكر عليهم وقال إنكم تجهلون، إن هؤلاء أصحاب الأصنام متبر ما هم فيه باطل، إن هؤلاء أصحاب الأصنام متبر أي زائل وخراب ما هم عليه، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذه مقالة موسى لقومه التي حكاها الله في القرآن. وهؤلاء النفر الذين طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شجرة تبركون بها مثل هؤلاء الذين قالوا لموسى، فدل على أن التبرك بحجر أو شجر أو أي شيء أن من تبرك به فقد اتخذه إلها مع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله في علمكم وجهدكم وجعلكم مباركين أينما كنتم فضيلة الشيخ. انتهى هذا الدرس من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان معنا ضيف في هذا البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا الدرس الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.